فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لي الخروج من الدوام قبل نهايته بربع ساعة إذا غلب على ظني أنه لا عمل ولا مراجعة في ذلك الوقت، علما بأني أحضر قبله بما يقرب من نصف ساعة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الإجارة إذا كانت بالزمان فالواجب على الأجير أن يتقيد بذلك الزمان بداية ونهاية، فلا يجوز الخروج قبل نهاية الدوام ولو بدقائق، لأنك مؤتمن على هذه الدقائق. ولو أن رجلا غريبا أو مسافرا كانت له معاملة ثم جاءك في هذه الدقائق ولم يجدك لكان خصما لك بين يدي الله عز وجل، خاصة في مصالح المسلمين العامة. فمسألة أن يأتي المراجع أو لا يأتي لا عبرة بها، العبرة بكونك تجلس في هذا الوقت لحفظ هذا الدوام كما هو متفق عليه بينك وبين الجهة، سواء كانت لعامة المسلمين أو كانت لخاصتهم كما في الأعمال الخاصة بالشركات ونحوها. فيجب على الأجير أن يوفي عمله تاما كاملا كما اتفق عليه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة. كونك تقول قبل الدوام بنص ساعة هذا ما له علاقة، لأنه خارج عن الاتفاق، ولو جئت قبل الدوام بساعة لا يعوض هذا، عبرة بالوقت، لأن هذا الوقت المراجعون سيأتون فيه وهو محل الاتفاق بينك وبين جهة العمل. ولو جلست ساعة قبل الدوام فإنه لا عبرة بها، ولذلك لا تستحق عليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.